بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن وعلى بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن رب فسيقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا